حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية. يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية واليهودية إذا كانت محصنة غير معروفة بالسفاح بالزنا. قال تعالى: والمحصنات من أوتوا كتاب من قبلكم. وسبحان اليوم أحييكم الطيبات وطعام أوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا تزوجها وهي محصنة غير مسافحة معروفة بالستر وعدم الزنا فإنه يجوز له أن ينكحها مسلم، لكن تركها أفضل، والحرص على المسلمة أسلم له ولذريته، ولأنها قد تجره لكفر أو تجر ذريته. فالأولى بالمؤمن أن لا ينكحها الكتابية وأن يعجز عنها إلى المسلمة احتياطا لدينه وخوفا على نفسه وذريته. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.